بالنسبة هنا وأميط عنه الأذى، ذكر صاحب العون قيل بتطهيره عن الأوساخ التي تلطخ به عند الولادة، وقيل بالختان، يعني هذا من التفسيرات. في استحباب مثلا، وكما هو معلوم يعني هذه الولادة هذه تبي تكون قبل يوم سابع، يعني ما راح تترك اليوم سابع. يعني أقول الأشياء التي علقت به على أثر الولادة ما تترك اليوم سابع. إيه الأذى الذي هو غير الرأس وغير الختان، وأيضا يعني كذلك يعني الختان يعني كونه ما يكون له في اليوم السابع ما أدري والله هل في شيء، ولو كان شيء يعني ما هذا على الاستحباب، يعني وأن الجواز يجوز في أي وقت. جزاكم الله خير، سألتم عن من ذبح بسن أو بالظفر. أيوة. فالذبيحة هل تعتبر ميتة؟ أخونا نقل في الفتح كلام فيه طول، أنقل الموضع. قال ابن الصلاح في مشكل الوسيط: هذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان قد قرر كون الزكاة لا تحصل بالعظم، فلذلك كون الزكاة لا تحصل بالعظم. كون الزكاة لا تحصل كون الزكاة إيه لا تحصل بالعظم، فلذلك اقتصر على قوله فعظم. فعظم وين؟ أما السنة فعظما إيه. فهنا هذه اللفظة ما تفيد شيء، قد قرر كون الزكاة لا تحصل بالعظم، ما يفيد أنه هذا كلام في الصلاة. إيه لو كله نقول عن العلماء مثلا ما فيها نص فقل هل يفهم من كلام ابن الصلاح هذا أن من ذبح بظفر كون الزكاة أن إيش؟ كون الزكاة لا يعني تحصل بالعظم، يعني معناها لا تحصل، يعني لا تحصل يعني أنها لا يجوز أو أنها لا تقع. قال: وأما الظفر قيل نهى عنه لأن الذبح أو نهي عنهما لأن الذبح بها الظفر تعذيب للحيوان ولا يقع به غالبا إلا بالخنق الذي ليس على صورة الذبح. لا وفي تشبه في الكفار. لا وهو الذبح يمكن يكون يعني مثل الطير ومثل الأشياء الصغيرة ذي يمكن أن يحصل لها هذا، ولكن الشيء الذي هو مشترك وعام هو قوله مدى الحبشة هو التشبه في الكفار. يقول الشيخ وإلا قضية الذبح بالظفر يمكن يذبح العصفور أو الحيوانات الصغيرة بالظفر، ويعني ويمكن يكون في تعذيب ولا يكون في تعذيب، لكن الشيء الواضح هو التشبه والقدر المشترك. يقول الشيخ البسام في كتابه توضيح الأحكام، قال أنه يستثنى من الآلة المحددة السن وجميع العظام كما يستثنى الظفر، فإنها وإن كانت محددة فإنه لا يجوز الذبح بها ولا تحل الذبيحة بها. على كل مسألة يحتاج إلى كلام، أقول كلام متقدمين في هذا. قال: ونقل قول الشيخ عبد الرحمن السعدي قال: الصحيح أن جميع العظام لا تحل الزكاة بها. لا تحل إيه؟ المعنى يكون ميتة يعني هذا. على هذا بس ما في غير هذا عون المعبود، ما في شيء من هذا، في شيء طبعا في شيء عون المعبود. ما ذكر قضية التحريم والجمهور على ذلك، أما قضية يعني نفس الفعل حرام وأنه لا يجوز، أما أنتم تسألون عن ما في شيء من هذا، عن حكم عن حكم الذبيحة نفسها. إيه شوف الأخوان معهم على ما نقرأ فائدة أخرى. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى بعد أن ذكر أحاديث في الفرع هذا: وقد أفادت هذه الأحاديث مشروعية الفرع، وهو الذبح أول النتاج على أن يكون لله تعالى، ومشروعية الذبح في رجب وغيره بدون تمييز وتخصيص لرجب على ما سواه من الأشهر، فلا تعارض بينهما بينها وبين الحديث المتقدم لا فرع ولا عتيرة، لأنه إنما أبطل صلى الله عليه وسلم به الفرع الذي كان أهل الجاهلية يفعلونه لأصنامهم، والعتيرة وهي الذبيحة التي يخصون بها رجبا. ومر في الحديث أول حديث عند أبي داود في أنه يعني قال: اذبحوا لله في كل شهر وبروا لله وتصدقوا،